بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية مودة تقدم حدث في رمضان لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة. هدم مدينة عسقلان، والله أكبر في السماء تتعالى. في غرة شهر رمضان سنة 587 كان بطل من أبطال المسلمين يمسك معولا كبيرا بكلتا يديه القويتين، ويهوي به على حصون مدينة من مدن أمته ودرة ثمينة من درر مملكته، وكان معه أبناؤه وإخوته وقواته وأجناده وجموع غفيرة من أبناء شعبه، وفي يد كل منهم معول ينهال به على جانب من جوانب المدينة. أما صاحب المعول الكبير فهو البطل العظيم صلاح الدين، وأما المدينة المنكوبة فهي عسقلان. لم تكن عسقلان آنئذ كفرا من الكفور النائية نزح عنه أصحابه وتركوه لعوامل الطبيعة فهدمته وخربته، ولم تكن قرية من القرى الصغيرة المتداعية التي يهون على النفوس أن تخرج عنها وعلى الأيدي أن تمتد إليها بالهدم، وإنما كانت مدينة من كبريات مدن فلسطين تقع بين غزة وبيت جبرين، وتربض على ساحل البحر الأبيض المتوسط شامخة الذرى منيعة الحصون، وتقف كالمارد في وسط الطريق بين مصر والشام، وتطل كالديدبان الحذر على مشارف البحر. وكانت عسقلان تجمع إلى الجلال الجمال، فهي تمتلك بالإضافة إلى حصونها الممردة وبروجها المشيدة آيات بينات من البهاء والحسن، حتى دعاها المؤرخون بعروس الشام، وهو لقب ظنوا به فلم يخلعوه إلا عليها وعلى دمشق. ولهدم عسقلان بيد صلاح الدين قصة طويلة مثيرة تبدأ منذ عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتستمر إلى يومنا هذا. فتح المسلمون مدينة عسقلان في عهد الفاروق رضي الله عنه، وذلك حين أرسل إلى معاوية بن أبي سفيان يأمره بفتح عسقلان وما جاورها من مدن الساحل، فصدع معاوية بالأمر وفتح المدينة الحصينة وأقام عليها حفظة يحرسونها من هجمات الروم. ثم طفقت تأم عسقلان جماعات إثر جماعات من الصحابة الكرام والتابعين العظام، حتى غدت حاضرة من حواضر العلم والدين وموئلا للحفاظ والمحدثين. وظلت عسقلان الحصينة في أيدي المسلمين طوال 5 قرون وربع القرن تمسك بزمام الطريق بين مصر والشام، وتسد منافذ البحر في وجه كل عدوان. وفي سنة 548 جرفها الغزو الصليبي في جملة ما جرفه من بلاد المسلمين، فكان سقوطها وسقوط أختها عكا في يد الفرنجة شجا في حلوق المسلمين وقذا في عيون المجاهدين. ذلك لأن من ملك عكا وعسقلان ملك بيت المقدس وقطع الطريق بين مصر والشام. ظلت عسقلان وعكا في يد الصليبيين زهاء 35 عاما حتى كتب الله لهما أن تفتحا على يدي بطل الإسلام والمسلمين صلاح الدين. ويوم فتح صلاح الدين مدينة عسقلان ضحكت الآمال في صدره، وتملكه من السرور ما لم يتملكه بفتح قبله. ولا غرو، فعسقلان ستدنيه من الأمنية العظمى وهي أمنية فتح بيت المقدس. وقد أرسل صلاح الدين رسالة إلى أهله في مصر إثر فتح عسقلان، قال فيها بعد حمد الله والثناء عليه بما هو أهله: ونازلنا عسقلان وهي المعقل المنيع والحصن الحصين والجبل الرفيع، وفيها من القوة ما تتقاصر الآمال عن نيل مثله، فافتتحناها بعد 14 يوما من نزولنا عليها، فنصبت أعلام التوحيد على أسوارها، وعمرت بالمسلمين ديارها، وكبر المؤذنون في سائر أقطارها، والعزم معقود على التوجه إلى القدس، فإذا فتح الله ونصر ملنا إلى مدينة صور، والسلام عليكم. أدرك صلاح الدين بعد فتح عسقلان أن بابا من أبواب الخير قد فتح له، وأن عليه أن يلجه، وكان يردد قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من فتح له باب إلى الخير فلينتهزه، فإنه لا يدري متى يغلق دونه. عند ذلك كم عساكره المتفرقة، وضم قواه المشتتة، وجمع صفوة أجناده وخيرة قواده، ونهد إلى الفتح الكبير. وفي يوم الأحد 15 من رجب سنة 583 للهجرة، نزل صلاح الدين على الصليبيين في القدس نزول المنون، وفي 27 منه حرر البطل المدينة من أيدي الصليبيين، وأنزل الصليب الأكبر من فوق الصخرة المشرفة بعد أن ظل في قبضة الصليبيين نيفا 90 عاما. أثار سقوط القدس ثائرة أوروبا، فقامت ولم تقعد، وهز الحادث الكبير كرسي البابا، فهب ينذر بالويل والثبور ويدعو إلى الجهاد المقدس، فاندفع الرجال من كل صوب، وتدفقت الأموال من كل جيب، وانهال السلاح من كل درب، وكان الطريق إلى القدس إنما هو عكا وعسقلان. هاجم الصليبيون عكا هجوما لم يشهد له التاريخ مثيلا، ودافع عنها المسلمون دفاعا لم يشهد له التاريخ مثيلا. وقف صلاح الدين وحده في وجه أوروبا كلها، فناله ونال عسكره من الجهد ما لا قبل لهم بمثله، وأدرك أنه منهزم لا محالة إذا لم تمتد إليه يد العون من خليفة المسلمين، فبعث رسالة من ميادين الجهاد إلى الخليفة الوادع المطمئن في بغداد، قال فيها: لقد أثرت فينا وفي جندنا المدة الطويلة والنفقة الثقيلة، والكفار يمدهم البحر بمراكب أكثر من أمواجه، وجنود أوفر من أجاجه، فإذا قتل المسلمون واحدا منهم في البر بعث البحر بدلا منه ألفا، وإذا أبيد منهم صف أتوا بعشرين صفا. ثم قال: لقد خرج إلينا عاهل الألمان وملوك الصلبان وجموع ما وراء البحر وحشود أجناس الكفر، وقد حرم باباهم عليهم كل مباح، واستخرج من صناديقهم كل مذخور، وألبسهم أثواب الحداد، وألزمهم خطة الجهاد، حتى يستخلصوا من أيدينا مقبرة المسيح، ويستنقذوا منا كنيسة القيامة. ثم أتبع يقول: وإن هذا يقضي علينا أن نستفرغ عزائم الرجال ونستنفد خزائن الأموال، ويوجب على خليفة المسلمين أن يحفظ على رعيته قبلتهم، وأن يزيح عنهم علتهم. ثم قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، وها هو ذا أخي قد لحق بجوارك، وها هم أولاء أولادي وقد أبرزت صفحات وجوههم لعدوك، وهان علي حبا بك أن أرى المكروه فيهم. ثم استصرخ الخليفة قائلا: يا عصبة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخلفه في أمته ووفه الحق فيهم، ولا تؤخر عنا النجدة، فإن منفعة الغوث إنما تكون قبل العطب. ثم ختم رسالته الحزينة قائلا: وبعد، فإن فينا وإن عض الزمان بقية، وإننا لنعاهد الله على أن نبقى قائمين حتى ننصر أو نعذر، وعلى ألا يصل أحد إلى ذرية أحمد ما بقي في ذرية بني أيوب واحد يذكر. لم تجد رسالة صلاح الدين عند الخليفة ورجاله أذنا صاغية، ولم تلق منهم أفئدة واعية، وظل المسلمون ينافحون عن عكا حتى سقطت في أيدي الصليبيين بعد أن فلت السيوف وكلت السواعد وخارت العزائم، وكان يوما على المسلمين عظيما. لم يضع الصليبيون الفرصة، فوجهوا جيوشهم وجهة عسقلان وما بعد عسقلان القدس، ووجد صلاح الدين نفسه عاجزا عن صد الصليبيين عن عسقلان، وأن عليه أن يتخذ القرار الحازم في الموقف الحاسم. واتخاذ القرارات الحازمة في المواقف الحاسمة أمر لا يقوى عليه إلا عظماء الرجال، فلقد اتخذ عمر بن الخطاب القرار الحازم في الموقف الحاسم يوم بايع أبا بكر في السقيفة فحسم الشر وأقر الأمر، واتخذ أبو بكر القرار الحاسم في الموقف الحازم حين عقد العزم على محاربة مانع الزكاة فصان الإسلام وحفظ الدين، واتخذ صلاح الدين القرار الحازم في الموقف الحاسم فقرر هدم عسقلان وإزالتها من الوجود حتى لا يتخذها العدو حصنا وسكنا ومنطلقا. لقد كان صعبا على صلاح الدين أن يتخذ قراره لو لم يكن في مستوى القائد المفوض المطاع، وكان صعبا على المسلمين أن ينفذوه لو لم يكونوا في مستوى القائد. لقد قال صلاح الدين يوم أصدر قراره: والله لأن أفقد أولادي جميعا أحب إلي من أن أهدم حجرا واحدا من عسقلان، ولكن في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين. وفي أواخر شعبان أرسل صلاح الدين جيشه ليعوق زحف الصليبيين نحو عسقلان، وفي غرة رمضان رفع معاوله ليهدم المدينة الكبيرة العريقة ومعه جموع غفيرة من المسلمين. ثم دار الزمان دورته، فدفعت سيوف المسلمين فلول الصليبيين إلى البحر، وأعاد أبناء صلاح الدين بناء عسقلان وأسكنوها أبناءهم وذراريهم، وظلت في أيدي المسلمين إلى أن أخذها منهم اليهود وأطلقوا عليها اسم أسدود. والمدينة المنكوبة بغزاتها الجدد تنتظر اليوم القائد المحرر والبطل المنقذ، فهنيئا لمن سيكون على يديه الخلاص. أمجادنا تاريخنا وسلامنا، إسلامنا ملأ الوجود جمالا، فاسأل خيول العز حين تسابقت، ترنو السلام فتوجت أبطالا. زمن جميل كان فيه سمونا.